صحه مع فاطمه الجايدي على نفزوى اف ام. فكر في الصحه. 9:14 في استوديو نزوى اف ام. ما زلت مواصله معكم مشواري في الصباح كيكبيلي. كنت مع فاطمه الترابلسي في من القلب للقلب ماشي اللي فكر في الصحه. كما قلت لكم الحقيقه هو كان عندنا زوز مواضيع مختلفين الحقيقه، لكن امس في اخر وقت تم تغييرهم نظرا لانه اصبح فما اجراء جديد ومهم هذا المسامين يعرفوه. اي تدخل هذه الاكاديميه المدير الجوي للصحه، طبعا اي تدخل لاي طبيب او اي عامل بالقطاع الصحي في كيكبيلي لازم ترخيص من وزاره الصحه. كنا بنشكر موضوع مهم برشا، باش نعطيكم هنا بعض المؤشرات قبل ما ندخل في مواضيعنا الجديدة. المؤشرات هذه تهم طبعا ولاية قبلي، تحديدا تهم منطقة المنصورة، لأنه في المدة الأخيرة الكل قامت الصحة الأساسية بحملات التقاسي متاعها، كنت تذكروا كنا حكينا عليها، ولاحظت ارتفاع كبير وكبير جدا بالإصابات بالأمراض مثل السكر، ارتفاع ضغط الدم. أهمها وأنه 80% من المرضى هم نساء اللي عندهم، نحكي على المنصورة اللي فيهم اللي عندهم أمراض الدم والسمنة والسكري، 80% نساء و 20% رجال. أما بالنسبة للحدوث، نسبة الحدوث فهي تقدر بأكثر من قرابة 70%. كل المرضى تقريبا هما يكون عندهم ضغط دم مرتفع، عندهم مشكل في السكر، وعندهم كذلك مشكلة كبيرة في الدم وضغط الدم. بالنسبة للسكر بنسبة 75% مصابين. الحالة قريبة لسكري لصدعي الاستعمال والعلاج بالأنسولين في 20% من الحالة. أما في السكري رقم 2 فهو عند تقريبا 5%، معناه مازال في الأول. مازالت الأحصائيات تقريبا حسب طبعا التقرير اللي موجود عندي، فإن من النساء خاصة، ديما نقول النساء خاطر هم 80% في السمنة بالأخص، أغلبيتهم نساء بنسبة 25%، وكذلك رجال من كل البوبيلاسيون. 63% هم رجال و 75% نساء، عفوا 63% نساء و 75% رجال بالنسبة للسمنة. كنا باش نحكوا على الأسباب اللي خلت منطقة المنصورة بالذات فيها الأمراض هذه، والحقيقة هذه تستدعي نقطة استفهام وكيفاش نتوقع منها، علاش المنطقة ذيك بالذات، علاش المنصورة بالذات فيها سمنة، فيها ارتفاع ضغط الدم، وفيها سكري وماهوش مكتشف، معنا اسمي في بلاش براحة اللي عندها الأمراض هذه كل إلا وقصرت حملات التقاسي. نذكروا اللي صارت في دار شباب بمنصورة، لكن كما قلت لكم الإجراءات جديدة من إدارة الجوية للصحة، وأنه أي تدخل لازم فما من وزارة الصحة. كنت حتى اتصلت بالمكلف الإعلام بالوزارة نستنوا في الرد متاعهم، كنا ناخذوه الجمعة الجاية خاطر الموضوع مهم ومهم جدا جدا. في الأثناء طبعا باش يبقى موضوعنا قائم، فموضوع مهم آخر ما قلش أهمية وخطورة عن هذه، احنا حكينا في النزوة في برشا الأماكن اللي زرناها أنا أو زميلي هادي بالصفة فيما يخص ذوي الإعاقة وبرشا أماكن أخرى عن الصحة النفسية. كل اللي حكينا معهم وكل اللي المواضيع اللي خدمناها تأكد وأنه عندنا مشكلة صحة نفسية في ولاية قبلي، نقصها غيابها تقريبا، لأنه ولاية تعتمد على أخصائية نفسية وحيدة، هذه يعتبر غيابة. نحكوش عن التعليم، نحكو على الشؤون الاجتماعية، نحكو على برشة برشة برشة برشة مجالات نسحق في الصحة النفسية، أهمها ذوي الإعاقة. اليوم مش نحكو على الأهمية هذه من أهل الاختصاص. حاضر معنا مشكور على جمعية ابتسامة وكذلك مربي مختص عطف منصور، وشكرا لي على تلبية دعوتنا. صباح الورد عطف. صباح الورد، نهاركم سعيد، تحية لكل الطاقم إذا تنزاوة، نحسناكم برشا ودي ما نسمع فيكم. الله يخليك، وتحية لكل المستمعين. وطبعا فعلا تأكيدا الرقام هي قاعدة مؤشرات خطيرة جدا، لازم الناس كل فترة فيها تختم عليها. وشكرا لكم دائما على العمل على هذه المواضيع بشكل حرفي ودقة. الله يخليك، طبعا العمل على المصادر هذا مهم جدا، لأنه بشي يعطي الناس مؤشرات تشتغل عليها. طبعا وشكرا لك أنت على تفاعلك معنا. اليوم احنا عنا مؤشر آخر يقولوا أن أكثر من 80% من ولاية قبلي مهيش مغطية من ناحية الصحة النفسية. هو فعلا وأثر يعني من اشتغلنا على الصحة النفسية من 2019 يعني انطلاقا من مؤشرات ومن منباهرة يعني من كثرة الشكيات والطلبات اللي هي ولاحظنا احنا كي يعني في 2019 بعد الملتقى الدولي الأول حول التوحد طبعا ومكننا الحضور الدولي الموجود اللي هو فيها كفاءات كبيرة من المستوى الوطني والدولي من أهم التوصيات من أهم المؤشرات والأرقام ومن أنه هو المستوى المستوى الصحة النفسية وعدم خاصة مشكلة في الطب النفسي الأفريقي تونس يعني مشكلة كبير وقت اللي حبينا نعمل في إحصائيات وحاولنا تبعنا مع منظورينا ومع مختلف الناس اللي تقصد الأطباء في صفاقس وفي نكير وفي تونس وغيرها وجدنا أن فاتورة الطب النفسي للأطفال فاتورة النفسية فاتورة الصحة النفسية باهظة جدا وأن عندنا مئات العائلات هي معناها قاعدة تقصد الطب النفسي والصحة النفسية بشكل عام بشكل دوري كل شهرين تقريبا وحسبناها حتى سواء اقتصاديا او سواء نفسيا يعني مشكل كبير هناك عدد كبير معناها لا يتجاوز تقريبا 20-30% اللي قادرين يمشوا المواعيد بشكل منتظم البقيه يعني هم بشكل متقطع وهذا اثر على صحتهم النفسيه وعلى مدى مباشره متابعه البلد اي بعات باش نسالك مثلا تنقولوا على 10 من ذوي الاعاقه تبعثوهم ولا يستحقوا الاخصائي النفسي قديش على 10 اللي يحظوا بها في ولايه قبلي من غير ما يصرفوا يتنقلوا لولايه اخرى هو احنا احنا في البدايه تقريبا هناك معناه ان معناها الرقم ضعيف جدا يعني تقريبا على 10 فما تقريبا في البداية فما 2 تقريبا يقدروا يمشوا فهمتني والباقي شو يعمل في 2019 حاولنا نكثف جهودنا وبعد عمل وبعد بحث أبرمنا اتفاق وأبرمنا شراكة مع مع قسم الطب النفسي الأطفال في طومة بلقيبة مع الدكتور حاتم عشاش وقلنا كي نشتغلوا يعني على الصحة النفسية ما نشتغلوش كان على أطفال تربية التوحد لأن يعني موضوع الصحة النفسية يمس العائلة يمس شرائح مختلفة لازم نشتغلوا على أرضية كاملة باش نجموا نقيموا باش نجموا نطوروا منظومة الصحة النفسية ولما لا ما دام احنا تمكنت الجمعية من أن هي تجد حلول وتجد شركاء معناها يدعموها في هذا الموضوع علاش لا الجمعيه يعني ما تكونش مساهم في اطار مساهمه مجتمعيه في اطار دعم الصحه النفسيه باللي تشتغل على الصحه النفسيه بشكل عام وهذاك علاش عاطف بعد اذنك خويا هذه اجتهادات من قبل الجمعيه أي طبعا معناها راهو الجمعيات الاخرى والمراكز الاخرى للتربيه وتأهيل ذوي الاعاقه اللي ما نجموش يجتهدوا ولا القانون يحصرهم نعرفوا ما اجراءات يلزم اتباعها في الشركات هذه معناها راهو الطفل او الشاب او المنخرط اما يمشي بالفلوس والا ما يمشيش ولا يبقى كما هو اي طبعا وراهو كي نحكوا الفلوس ما نحكوش الفيزيت 70 دينار نتاع الطبيب نحكوا السفر نحكوا الإقامة نحكوا المصاريف نحكوا عائلة كاملة تتنقل معناها يعني ممكن العلاج طوال يعني راهو تقريبا نحكوا على فاتورة الصحة النفسية معناها ريما ب 500-600 دينار كل موعد معناها فاتورة بعض جدا كي نحسب ونقولوا تقريبا احنا عندنا أكثر من 600 عائلة معناها قاعدة تشتغل على الصحة النفسية بشكل منتظم اضرب أنت معناها تقريبا 600 دينار في 600 عائلة أقل شيء تلقي فاتورة بعضة جدا احنا اشتغلنا على فئات معناها على نواة يعني من خلال الأكثر احنا اشتغلنا بشكل منتظم كل عيادة نظمنا 8 عيادات كل عيادة تقريبا ما بين 70-75 مستفيد وطبعا المستفيدين يتغيروا مش كلهم دائما نفس المستفيدين فرصكم متكافئة اي تقريبا فيهم تقريبا 40-50% من منظور الجمعيه والبقيه من بقيه الجهات يعني اللي هم جمعيين فتاحة على بقيه الحالات كي اشتغلنا احنا بعدها وصلنا في اطار من العمل مع قسم الجامعي في طواب القيبه احنا والدكتور نوف القدور ومع بقيه القسم اشتغلنا على تأطير الفريق وعلى تأطير الاولياء وعلى ومن ثم عملنا اشتغلنا سنين على منطقة دولي حول اسس التدخل وتم تقديم ظواهر وتم لمعينات كل شيء، عندنا الموضوع يعني أوسع وأشمل. ولذلك إحنا اشتغلنا على العيادة متاع سبتمبر 2021 في بداية السنة الدراسية، انطلقنا بشكل حاولنا نستوق بشكل أن التشخيص اللي إحنا كحكم إحنا في التسجيل عملية تسجيل في السنة الدراسية أو العام نطلبوا تقرير معنا على على على على المنظورية بتاعنا من ضمن الملف. إحنا حاولنا نقوم بعمل التشخيص هنا في مقر جمعية، جب معناها اشتغلنا مع القطاع بقية في طار الشراكة وعملنا عيادة في مقر جمعية، وقمنا إحنا بتشخيص كل الحالات اللي هي بتسجل وبشي بش تتسجل في السنة الدراسية، حتى نبني برامج تدخل بتاعنا وبرامج تربوية وبرامج تأهيل على أساس معناها تقارير معناها تشخيص تكون تحت إشراف ومتابعة الفريق المختص في الجمعية. وهني كيف اشتغلنا في إطار في نفس الشيء في إطار طريقة الشراكة اللي تجمعنا مع مديبيت التربية، وسعنا الفئات نتاعنا، اشتغلنا تقريبا معناها من طفل من 3 سنوات حول الابتدائي والاعدادي والثانوي وحتى البكالوريا، اشتغلنا حتى على التلاميذ. هو في الفئات هذه عاد بعد إذنك، في الفئات هذه يعني أكثر فئات عندها المشاكل الصحية النفسية، وهو بخلاف طبعا بخلاف الموضوع منظورين اطفال في طرف الصباح، لانه مش هذا عنده علاقه باضطرابات التوحد والتهيل والتدخل كذا، لكن هناك فئات اخرى يعني اسباب مثلا معناها ازمات مشاكل العائليه عنف مدرسي، هناك عده اسباب، هناك تاثير على النتائج وتاثير على المسار اي معناها تحكي على عمر السن الدراسي معناها من 12 حتى 18 سنه كما هيك. اي هذا هو تقريبا بالضبط، يعني احنا وجدنا مثلا ان هو تلاميذ الثانوي والبكالوريا متميزين في على المستوى الاعداد نتاعهم على مستوى النتائج الدراسيه. وجدنا كثير من اشتغلنا على حس احنا اشتغلنا في الاقسام مع المدارس معناها ومع المدارس كل شيء، عملنا على حسن توعويه وتحسيسيه، رصدنا عديد الحالات تم متابعتها من قبل الاخصائيه النفسيه في مركز الجمعيه من ثم من بعد في اطار التعاون مع مدير المؤسسات التربويه. وجدنا ان هو فما هناك معناها تحول معناها بنسبه 360 درجه من استقرار وتميز دراسي الى انحدار النتائج الدراسيه ومشاكل عائليه ومشاكل طفل نفسيه، تاثير كبير ياسر على الصحه النفسيه ومشكل في ظل غياب معناها معناها طبعا الصحه النفسيه المدرسيه والاطارات النفسيه معناها الاخصائيين النفسيين بما ان ما عندناش من بيت التربيه معناها اخصائيه نفسيه وفي مندوبيه وزاده حتى في مندوبيه المراه معناها فناش اللي هو يتابع في مراكز الطفوله. هذا عنده تاثير كبير جدا، وما عندنا ما عندناش عادات حتى في مستوى مساله التوعيه والتوجيه داخل المؤسسات التربويه، فماش معناها الوعي ومستوى البرنامج اللي هو يوجه التلاميذ هذه او يستمع او يرشد التلاميذ هذه او على الاقل على مستوى التنسيق مع وزاره الصحه في مستوى الاطفال اللي رصد هذه الاطفال رصد هذه التلاميذ هذه وتوجيههم معناها طبعا التشخيص والعلاج واعاده تأهيل التلميذ حتى معناها ضمان معناها نجاح المسار الدراسي نتاعه. وجدنا هنا معناها مشاكل كبيره جدا، طبعا الجمعيه ما تنجمش تشتغل على الكل، لكن اشتغلنا على عدد كبير من المؤسسات تقريبا 18 مؤسسه تربويه، يعني رصدنا عديد الحالات معناها الارقام كبيره جدا. لكن احنا ما نجمش طبعا احنا حاولنا نشتغلوا على التوعيه والتحسيس على متابعه بعض الحالات في اطار بعد ما أكدنا من خلال متابعتنا لبعض الحالات ونجاحهم يعني إذكاء الوعي لدى الإطار التربوي للأولياء بأهمية الصحة النفسية، وأصبحت العملية بعد ما كانت معناها ضبابية مجهولة أصبح مفهوم شوي. هو انت ذكرتني هنا اخويا عاطف، ذكرتني المبادره اللي قامت بها مديبيه التربيه، نذكرها مليح خاطر كان ضيوفي جو مختصين نفسيين من مديبيه التربيه من القيروان من برشا ولايات اخرى، ودار كونه قايمين مربين مشرفين تربويين على الارشاد النفسي وحتى كيفاش نصغوا لهم، باش نشوفوا هذه ان شاء الله مع مديبيه التربيه وين وصلت المرحله، خاطر مهمه برشا. لكن هل يكتفي أنا نوع به هني وعانا وعرفنا اللي راهي مهمة الصحة النفسية، لكن أنا كولي نقول لك شنو مهم اللي أنت توعيني ولا تقولي إيه راه فما مشكل نفسي، راه مشكل نفسي نجم يعمل كوارث، نجم يقود إلى انتحار، نجم يقود إلى اليأس، إلى التوحد، إلى أمراض نفسية عديدة. أنا شنو نعمل؟ أنا ما عنديش فلوس باش نخرج نعدي كما قلت 500 أو 600 دينار شهريا، أنا شنو نعمل كولي إذا هذه تو المشكل عندنا، تو المشكل عندنا احنا اللي نسمي المندوبية. انا تم سابقا معناها انت معناها الحاق من اخصائي نفسي في الاعراس المندوبيه ومن ثم ما وصلتش والان من المندوبين غير مندوبي التربيه. يعني العمليه هي باختصار يجب ان تكون هناك اخصائي نفسي على راس المندوبي التربيه هي اللي تتابع معناها التلاميذ هذوما وتقوم بالتدخل. لان هنا في ظل وزاره الصحه زاد وزاره الصحه الدرجه الاولى الصحه لازم تكون عندنا اخصائيين نفسيين، يعني وجوب ان وجود اخصائيين نفسيين في ولايه كبيرلي في مختلف القطاعات. من هذه الاشكال دي لان احنا هنا مثلا في جامعه ابتسامه نشتغل على مستوى طريقه التوحد ونطوروا في برامج التدخل فينا برامج التاهيل نحاول توفير اطاراتنا كذا وفي ونخصص في وقت ونخصص في بعض ونخصص في اجتهادات فرديه معناها فمش كون جاي قال لكم انتم كجمعيه عندكم مشكله وعندكم عدد معين ولا كيما مركز تاهيل بسوق لحد ولا حلم البراءه بقبلي اللي مشاكلها ما نصوش نحكوا في مشكله صحه صحه العده مشاكل اخرى اي مشاكل كل اجتهاد فردي منكم هذا يا اخي عاطف لكن تو وش نعملوا هو في اطار الخدمات اللي تقدمها جمعيه وفي اطار اتفاقيه الشراكه والتعاون مع مختلف الاطراف مع عدد اطراف الجمعيه الابتسامه وعندما تنظم معنا عيادات او الاخصائيه النفسيه نتاعها من ضمن برامج التدخل نتاعها تحاول يعني تساهم بنسبه 5% 10% من الوقت ومن الخدمات اللي تقدم فيها في معناها لفائده معناها شرائح اخرى فائده معناها مؤسسات تربويه. هذا طبعا هذا في اطار التوعيه والتحسيس في اطار على الاقل معناها التدخل في الحالات اللي تقدر تنجم تساهم بها وتوصلنا. لكن هني لحين مستوى التوعيه والوعي بهذه القضيه والبحث عن حلول عاجله وطبعا معناها انتداب معناها اخصائيين نفسيين في على راس معناها مستشفى الجوي باللي على مستوى معناها المستوى الدرجه للصحه على مستوى راس ومستشفى كامل المستوى الجوي باللي ما فيش مختص نفسي فما بالك ما نحكوش على راس من قبل المرجنتري مثلا احنا ان شاء الله احنا قاعدين نشتغلوا في هذا احنا معناها في المستوى في السنه الدراسيه الحاليه معناها اشتغلنا على مختلف المستويات الدراسيه الكل ووجدنا في جميع المستويات الدراسيه من الابتدائي الى البكالوريا يعني مشاكل كبيره وموجوده رصد الحالات هذه. طبعا ما اشتغلناش على بشكل شامل ماناش وزاره الصحه يعني باش ناخذ باحصائيات دقيقه لكن اشتغلنا على عديد الحالات حتى نجي معنا زميلتي يدوب في وضع صحي يعني ما تعذر عليها تشارك كانت نجي تعطي هي اكثر مستوى الارقام من عند الحالات الكل اشتغلت عليها في كل حالات احنا عاطف كما تعرف خويا نخدموا بالمؤشرات تنجم بعد اذنك تبعث لي الارقام هذه وناخذوها في فقرتنا خاطر احنا نجم نعطيكم قديش الحاله اشتغلنا عليها ككل في مختلف الفئات على مستوى منظور الجمعيه على مستوى التوحد على مستوى قديش قائمه المؤسسات التربويه اللي اشتغلنا عليها المدارس الابتدائيه المدارس الاعداديه المدارس الثانويه كل مدرسه قديش الحاله رفضناها فيها كل وقديش الحاله تمت لان فما حالات بعد رصدها في المؤسسات التربويه اشتغلنا عليها على عديد الحصص معناها 5 و10 حصص و20 حصه في الجمعيه على امتداد وقت طويل فما حتى حالات اشتغلنا عليها على عام كامل وطبعا التوفير كذا هني طبعا كما قلت احنا كجمعيه قاعدين نطوروا في مستوى منظومه الشراكه في معنا مع طبعا مع عديد الاطراف خاصه مع بطومه بورقيبه وقاعد ان شاء الله عندنا ان شاء الله قافله طبيه المده الجايه قاعدين ان شاء الله منظومه التدخل المده الجايه ان شاء الله عندنا برنامج المده الجايه ان شاء الله برامج تكوين الاطارات المختصه في المراكز الجمعيه في مستوى التدخل في طلبتي في التوحد في مستوى تحت الشراكه في مستوى بورقيبه الشراكات هذه مهمه جدا الشراكات هذه والتعاون على توسيع الشراكه في مستوى ومستوى مستوى التأطير هذا من مختلف الكفاءات الجامعية ومختصة بالدولية هذا مهم جدا هذا يعطينا مقاربة شاملة يطور مستوى المهارات التدخل يطور مستوى المفاهيم ومستوى المستوى المستوى حتى المستوى الآليات المناصرة والتوعية والتحسيس تتطور نتمكن من آليات المناصرة والتوعية والتحسيس أكثر وحتى المستوى اللي بعد من ثم النجم طبقا لهذه الأرقام المعطيات نشتغلوا مع وزارة الصحة ومع مختلف الأطراف الأخرى ونقدموا المعطيات هذه ونحاول نضغطوا في اتجاه وجود مختصين لكن كما قلت معناه انخراط بقية الأطراف مهم جدا مهم في هذا الموضوع فعلا خاطر إيد واحدة ما تصفقش في المجال هذا أنتم خدمتوا وفرتوا المعطيات وخدمتوا على المستوى الميداني حاولتوا توفروا حاولتوا على بمستوى فردي واجتهاد خاص بالجمعية لأنكم مشكل ليكم بركة نمالي عدة أطراف أخرى لكن ديما يبقى المجهود المتكامل خاصة من الجانب الصحي مهم مهم برشا. شكرا لك عاطف على واخيرا معناها فيما معناها بعد ما شغلنا بعد فتره زي كل اكيد لك يعني وهذا تنجم تتواصل حتى مع عديد المديرين المدارس والمؤسسات التربويه وغيرها في الجدود. يعني الطلب على الصحه النفسيه، الطلب على الخطيه النفسيه الخاصه بالجمعيه يعني تكثف وزياده بشكل كبير جدا. فهمتني؟ هذا دليل على ان الشرائح الاجتماعيه قاعده يعني كي عند وجود الخدمة، عندما تتوفر الخدمات تتوفر الاختصاص فهمتني يرتفع الوعي ويزيد الطلب. وكذا هي إشكالية عدم وجود خدمات والفاتورة الباهظة خارج هذه بالضبط. قطع الاتصال. عموما شكرا لك عاطف، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه. يا ستار هذاك شو نقوله احنا ورجين معكم في صباح كيك بلي. ظروفك شلون انساك شلون انساك انساك يا مدلل وعوفك يا مدلل وعوفك يا مدلل وعوفك شلون انساك يا مدلل وعوفك يا مدلل وعوفك وعوفك في كل قلبي معلومه يا من فد ولا هلا عيوني في كل قلبي معلومه يا من فد ولا هلا عيوني مربيه مربيه لو تسمح ظروف ما اشوفك يرتاح بالي يرتاح بالي يرتاح بالي انسى همومي يا ولف واللي جرالي واللي جرالي واللي جرالي ساعت من اشوفك يرتاح بالي انا يرتاح يرتاح بالي انسى همومي يا ولف واللي جرالي فكر في الصحة. التسعة وثلاثين واربعين دقيقة في سجن مساء فهم ما مسنا جزءنا الثاني بعد ما تنقم مؤشرات حكينا في الصحة النفسية وخطورة عدم تواجد أخصائي نفسي في ريت قبل كلها الحقيقة واللي سمعناه هو مجهود شخصي من أحد الجمعيات لا غير باش نشوف جزءنا الثاني اللي توم بعد نكمل لكم أني شكون كان المفروض يكون فيه باش نحكوا على المراكز الصحة الأساسية اللي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين هني صرنا أي حاجة قبل حتى ما نخمو في الاستعجالي اما قبل نخمو في الاستعجالي نخمو في المستوصف يتنسمع الناس شنو قالت على المستوصفات بيقولت قبلي وراجعين والله رايي في المستوصفات متعين ناقصين ياسر وتعبين بصراحة طب ناقصين الاختصاصات برشا برشا برشا وين عمال يزيد ينقصوا وعمال يزيد يتعب يتعب قبلي تتعب بصراحة تعب المستوصفات والطب ونقص الطب بصراحة حتى العمل والدويات الدويات أغلب الدويات المزمن دواء المزمن واحد ما عادش لقي هذا يعني الناس كل تشكى منه والله نشوف اللي نقص الطب يأثر برشا على الولاية قبلي وخاصة ساعات نوصلوا حتى في أيام العداية وكل يغيب علينا الطبيب ولا وإلا وأوقات زادة يمشي الواحد بكري وكل الطبيب يجي من العشرة ولا كذا يوخر برشا والعباد تبدأ برشا وكل والله حبيت نحكي على الموضوع متاع المستوصف والله في برشا إشكاليات وكنجي نشوف حكاية العباد كيفاش تدخل معناها مرضى نورمال مو يكون عندهم فما عناية مش معناها حتى البلاصة اللي بيش يقعدوا فيها نورمال مو تكون سبيسيال بمعنى ان احنا كنحطوا المرضى ما كتسهمش على بعضهم، كنشوفوا اي مستوصف ندخلوه شوف المرضى ما كتسين على بعض ما ندروش، ساعات هو جاي يعدي مش عارف حتى المرض بتاع، والكورونا اللي جات راه نورمالمون تعلموا منها، صحيح تباعد احنا تعلمناه تو على فاست الكورونا، لكن فم برشا امراض تنتقل عن طريق التنفس ولا واحد بجنبك معناه حتى كان مسك ولا حاجه، ساعات حتى العرق هذاك يوصل لك المرض. دونك لازمنا نراجعوا انفسنا في الموضوع هذايا، وبصراحه معناها برشا حاجات ناقصه كي تدخل للمستوصف تشوف حتى الكليماتيزاسيون. لو احنا عارفين الناس الكل تحكي على السخانه وعلى كذا، راهو هذا كمريض على الاقل كي نعملوا معناها فضاء مهيئ، يعني كمثلا الكليماتيزاسيون سنترال، تعقيم ينجم يكون معناها تعقيم سنترال زاده موجود في المستشفيات وكل شيء، علاش ما يتعممش في المستوصفات؟ برشا امراض قاعده تكاثر توهيك وما احنا ما على بالناش، ماهوش هاو جيل فم هيك وبعد عدينا عليهم بعد يعدي الامراض للناس اخرين. في بلاصه ما قاعدين نصرفوا على الدويات ولا على الامراض هذه وعلى التحاليل وعلى كذا، نصرفوا على الوضعيه نتاعت المستوصفات نتاعنا تربحنا برشا فلوس. معناها خاطي ما نحكوش زاد على الدويات، تاع الدويات نتاع امراض مزمنه تو حاجات نتاع مثلا مره في القداش معناها مرض ولا كذا، تو كي معناها يتحملها المواطن باش يمشي يشري من الفارماسي من برا والله صح. اما حتى المرض مزمن ولا نحلو في التوفير نتاع معناها في المستوصفات، ناس كبار وناس كذا، وحتى الهزان نتاعها الدواء باش تمشي الغادي باش تلقى صف كيف كيف نفس الموضوع. معناها وضعيه بصراحه ماهيش متوافقه وماهيش مقابله اصلا معناها اللي احنا في 2022 قاعدين ما تحسناش عندنا مدة. تو مثلا طبيب يجي مرة في الأسبوع بصراحة نشوفها حاجة، سيرتو تو بعد الكورونا معناها وقت شفتي ما شاء الله كل يوم تخرج، دونك نشوف فيه شوي بصراحة طبيب مرة في الجمعة يحضر ولا مام حتى مستشفى على الأقل نهارين ثلاثة أيام، دونك نشوفها نجم تكون أكثر. إيه مثلا كي نعمل تحليل يلزمني نعمله في البريفي خاطر كل شيء تو دي بريفي، سينو لي فارماسي فارغين معناها الكل، حتى بانادول ولا حاجات بسيطه اصلا ما عادش موجودين، دونك يضطر المواطن باش يمشي معناها البلايص اخرى يشري وكل جوست يعني ككونسلتاسيون تاع طبيب وكهو معناها ما فماش لا تجهيزات ما فما حتى حاجه متوفره. هذا كان رأي بعض المواطنين في مراكز ونقائص مراكز الصحة الأساسية في ولاية قبلي. أنتم زادا حاولكم تدخلوا لي أراءكم إما في تعليق توا على صفحتنا على الفيسبوك نيوزو أفام، أو تطلبونا على 75 493 859. كما شفتوا أهم نقطة أثرها اللي كنا نسمع في رأيهم في العمل الميداني هو الاختصاص ونقص الأطباء، إضافة إلى عدم توفر الدواء حتى الأمراض المزمنة وحتى التجهيزات. الحقيقة فما وليد عجبتني طريقة حديثة خاطرة قالك قبل ما نصرفوا على الدويات يتنعرفوا الأصل، هذه المقولة اللي ديما نسمعها من الإطارات الصحية أن الوقاية خير من العلاج، والوقاية فعلا أنت تحميني وأني نستنى في طبيبي وتعقمني وتخلي لي فضاء مريح باش اني من التعداش منمشيش نعدي كما قال لباس الروح مريضة. فما شكون حاب يعطينا رأيها؟ سي عبد الله حبيك صباح الورد. صباح الفل فطيل. صباح الياسمين. سي عبد الله كنت تسمع في المستمعين اغلبهم توافقهم الراي تخالفهم الراي، تشوف فما حاجه ايجابيه في مستوصفاتنا، شنو رايك؟ شكرا لك فطيمه على الاستضافه وتحياتي ليك والاخ مبروك ولكل العاملين في مراكز الرعايه. يعطيك الصحه. باقي انا اقول ان اللي يجي في الديار نتاعكم او الميكروتراتوار هي راهي عينه من ولاية قبلي ككل من الزاوة، ونفس المشاكل التي تحدث عنها المتدخلين هي موجودة في كل القرى. في كل القرى. لأن عندما نتحدث على قطاع الصحة عموما في قبلي أستطيع القول أن هذا القطاع يشكو من عدة نقائص بل عدة أمراض. تزيادة على نقص الأطباء الاختصاص وبعض التجهيزات الضرورية التي من المفروض أن تكون مركزة بالمستشفى الجهوي، هنالك معضلة أخرى وهي النقائص التي تشكو منها أغلبية مراكزنا الصحية الأساسية. منها أولا نقص الأدوية في جل هذه المراكز، وأخص بالذكر هنا أدوية الأمراض المزمنة. بعض المراكز تشكو من قلة الفضاءات لاستقبال المرضى في إدارة الطبيب، مثلا عندنا في زوية يعني مركز الصحة الأساسية بزوية يبقى المريض تحت الحيط في ظل معناته حتى حالته تتعثر وهو يستنى في الطبيب. فمش حتى وين يستنى؟ يبقى يستنى. المعضلة الثالثة في نظري هي الوصفة الطبية التي يقدمها الطبيب والتي تحتوي مثلا على 5 أو 6 أنواع من الأدوية. لا يوجد منها في صيدلية مركز الصحة الأساسية سوى نوع أو نوعان من الأدوية فقط. فيضطر المريض إلى الذهاب إلى الذهاب إلى الصيدلية وهنا يتفاجأ بثمن الأدوية البعض. وعادة اللي يجوا هم للمراكز هذه واللي يجوا المستشفيات العمومية فاطمة وطي هم ناس يقصدون هذوم المستشفيات العمومية هم فئات شعبية ضعيفة غير قادرة على الذهاب إلى المصحات الخاصة. عندنا احنا عندنا مطلب في يخص في طناصة وبشري وزوية. طالبنا في أكثر من مرة يا فاطمة أختي بتركيز مركز وسيط للصحة يكون به طبيب مقيم وقسم للأشعة ومخبر لإجراء بعض التحاليل لفائدة قرية قطناصة بشري وزوية، وذلك تفاديا لاكتظاظ المستشفى الاكتظاظ الموجود في المستشفى المحلي بسوق لعب وبالتالي يخف الضغط حتى على المستشفى الجهوي بقبل طبعا، خاصة وأن عدد المتساكنين يسمح بذلك. في الأخير نقول فاطمة نتمنى من وزارة الصحة أن تعيد النظر وتعيد رسم الخارطة الصحية للبلاد التونسية وأن تراعي وضعية المناطق النائية. وشكرا فاطمة. يعطيك الصحة وشكرا لك على رأيك وعلى المعلومات القيمة اللي عطينا، خاصة أنت نقلت صوت المناطق هذه اللي تسجل بوجود اختصاصي بي. شكرا لك سي عبد الله. طبعا خلوا لي تعليقاتكم نرجع لها ولا أطلبونا تو عطونا رأيكم زادة على 75 493 859. مهم برشا اللي نحكي فيه، مهم برشا اللي قال سي عبد الله حبيك منذ قليل واللي سمعناه منه زادة. انتم زادة اكيد عندكم راي في الموضوع هذا، نجم تطلبونا التو على 75 493 859، تكون على المستوصف اللي بحذاكم، على نقاصة شنو تحبوا فيه، على مشاكل تعرضتوا لها انتم في مركز الصحة الاساسية. هذا كل حاجتنا نسمعوه اليوم في فكر في الصحة. هو إحقاقا للحق بجانب المشاكل هذه ورأي المواطنين، حبيتكم فما حاجة إيجابية لخاطر فعلا فما مشروع اسمه مشروع صحة عزيزة، حكينا فيه في برشا مرات، كنا نحكو فيه من غير تكلف، الضيوف يكونوا حاضرين معنا ونحكو فيه تفاصيله، رغم اللي فيه جزء أول خاص بالمراكز الصحة الأساسية والمستوصفات باش الناس تبدأ تحلل. وهذه بشرة قلناها في نبزاوة أفهم مع الحاضرين معنا من الدكتورة زينة حفايض سي مصباح زرقان، أنه باش نعود نحللوا في وسط المستوصف معاش نتنقلوا، شنو نقولوا حتى نصوروا في وسط المستوصف، وفما شكون يجيب لنا التحاليل وكل شيء يصير اوتوماتيكمون، وما نسحقوش اني في عمليه المداوات ها ارجع اثنين ها ارجع خميس، نحكي على على الاقل في قريتي اللي نعرف نعدوا كل اثنين وخميس مثلا في مستوصف المنصوره، نهار الاثنين عادي تطلب على الطبيبة التحليل والتصويرة نرجع لي بيه نهار الخميس، وتنجم تكون اني حالتي صعيبة وإلا اني اذا عندي فلوس في الاثناء مش نعملها في الخاص ونرجع لها بالوقت، ولا نقول اني صرفت نمشي لطبيب اخر، هو هذا فعلا اللي يصير. فحبينا من خلال استضافتنا اللي القائمين على مشروع صحة عزيزة اللي نقول راه فما امل، راه فما قسط ثاني زاد خاص بالمستوصفات، وراه باش توفر برشا خدمات برشا تجهيزات، سيارة خاصة بالمستوصفات خاصة بنقل التحاليل وما الى ذلك، الا انه كما سبق قلت لكم كذلك في الموضوع الاول اللي اعطيتكم مؤشرات قالونا إلا بتصريح من وزارة الصحة، كانوا يدخلوا معنا غير حتى إشكالية، هنا نستنوا خطر مهم برشا، هي نقطة مضيئة في وسط المشاكل هذه الكل باش نتابعوا بها موضوعنا اليوم. الخطر مهم كما طرحنا الإشكالية نقولوا اللي فهم بعض الحلول. فمشروع صحة عزيزة على اطلاعنا به ومع ضيوفي نعرفوا اللي فيه قسط كبير للمستوصفات ومراكز الصحة الأساسية، لكن للأسف مازلنا نستنوا حتى ناخذ الإذن، يكون الأسبوع الجاي ناخذ الإذن يكون حاضر معنا شكون صحة عزيزة ويعطينا المستوصفات بشنو باش تتمتع. طبعا مهم برشا خاطرها اول فضاء يستقبل وحاجه اساسيه تستقبل المواطنين. وحني نعرفوا الفتره هذه فما حملات تاع لدغات العقرب فما شكون موجودين في المستوصف او رقم تليفون موجود على المستوصف نمشوا للاسعافات الاوليه وما الى ذلك. فمهم نعرفوا بعد ما عرفنا مشاكلنا وحني نعرف شنو مشاكل المستوصفات نعرفوا الحل. هذه اللي قايمه معكم في فكر في الصحه. باش نرجعوا لمشوارنا مازال عندنا زوز فقرات تقدمها لنا وتعدها وتقدمها لميس بن فرج الأكاديمية الصغيرة. وفقرة باش نتصل بها طيب شمنقي عن اتحاد الإعلام الجمعياتي أصدروا بيان نعرفوا فحواهم بعد شوي في صباح كيك بلي. قبلها نخرجوا بصوت شيمة ورجينا معكم في صباح كيك بلي. اسلوب عجبني جذبني كسبني بطيبته ذوقه وحنيته ومصفي نيته وياي شخصيته عجيبة رهيبة وهيبة طلعته ما أمل من شوفته حبيت بسبت دنياي اسلوب عجبني جذبني كسبني زاوى ميديا شاركونا وعمل لايك.